ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي لم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته الله يولد الليل في وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا Yeah! إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم فلا تغرنكم الحياة ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده What? يا رب العالمين

العزيز الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يخرج إليه في يوم كان ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بيناتكم من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلكم العلم القراني وفخر كراب محافظة الشرقية فضيلة الفارق الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية نقل التوزيع على مسامع حضراتكم صوتا وضوءا من احدى وحدات الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن فراشة الكبرى الحديثة، فتطلب محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الحاج محمود بس المقيم بكثرة الباب. الله ينور عليك.